بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد، الشرح للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. وموضوع الدرس هو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر لا يطلق على الله سبحانه وتعالى صفة وصفة مطلقة، وإنما هو من صفات فعله سبحانه وتعالى. ولا يطلق أو لا يشتق منه صفة مطلقة لأنه صفة فعلية مرتبطة بعدله ومقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. فيمكر بالماكر، يمكر بمن مكر، وهذا عدل. من يمكر يمكر الله به. فالآمن من مكر الله يمكر هو بنفسه ويستسيغ المكر، ويأمن أن الله يمكر به من حيث لا يشعر. قال تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، وهذا القنوط، اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا هو الشاهد، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. من أمن لا يمكر إلا من أمن المكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذه هي النصوص التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تحت باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ونعرض شرح الشيخ ويعرضه الشيخ فهد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينقصان التوحيد. يعني يقابل الأمن من مكر الله القنوط من رحمته، متقابلات. فلا هذا ولا هذا. فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينقصان التوحيد وينافيان كماله وينافيان كماله. وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان مناقضاته ومنقصاته. ومكر الله سبحانه وتعالى هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، وهو عدل منه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه. أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق. والمكر من الله نظير الاستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني ما يصح أن نطلق على الله نقول ماكر الماكر، هذا ما يصح، لأن هذا يحتمل المدح والذم. ولا نقول المستهزئ، ما نقول الله المستهزئ، ما نطلق على الله هذه الصفة لأنها تحتمل مدحا وذما. إنما إذا قلنا يستهزئ بالمستهزئ، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهذا سائغ لأنها صفة فعلية مقيدة بمشيئته، لا يوقعها الله إلا عدلا في موضعها. كما ذكر الشيخ المكر من الله، نعم، يعني في حق الله سبحانه وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه، جزاء للماكر. نعم. ونظير السخرية فيسخرون منهم سخر الله منهم. نعم. ونظير الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ونظير النسيان في مثل قوله: نسوا الله فنسيهم. أي نعم. فلا نشتق، لا نشتق منها صفات، ما نقول المستهزئ الساخر الكائد على الإطلاق الناسي، لا، ولكن كما وردت نمرها كما ورد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيسخرون منهم سخر الله منهم، نسوا الله فنسيهم. نعم. فهذه أمور تنسب إلى الله جل وعلا لأنها من باب المقابلة والجزاء، فهي عدل منه سبحانه وتعالى حيث إنه ينزلها في من استحقها. أي نعم. فهي عدل منه سبحانه بخلاف هذه الصفات من المخلوقين، فإنها مذمومة لأنها في غير محلها ولأنها ظلم للمخلوقين. نعم. قوله تعالى: فأمنوا مكر الله، هذه الآية في سياق ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف. ثم قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. بالبأساء والضراء الشدائد من الجوع والخوف والقحط وغلاء الأسعار، يفعل الله ذلك بهم لعلهم يدعونه ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم لكنهم لم يرجعوا. ثم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعم، لما لم يرجعوا عند النقم استدرجهم بالنعم. قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة، أي بدل الشدة والجوع والخوف بالحسنة، وهي الغناء والسعة والثروة. الغناء والسعة، وهي الغناء والسعة والثروة، استدراجا من الله سبحانه لهم حتى عفوا، يعني حتى كثروا وزادت قوتهم ونموا وصار لهم قوة واغتروا بهذه النعمة، فهم لم يتوبوا عند النقمة ولم يشكروا عند النعمة. وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. قالوا هذه الأمور تجري عادة مرة رخان ومرة شدة، لم يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابهم من العقوبات بسبب ذنوبهم، وأن ما أصابهم من النعمة فهي فضل من الله، بل نسبوا هذه إلى العادة فأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون. هذا هو المكر، وهو أن الله أخذهم في مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة. وفي هذا تحذير لنا من الله سبحانه وتعالى أننا لا نغتر بهذه النعم وهذه الثروات وهذه السعة فنغفل عن شكر الله عز وجل، ولا نعمل بطاعة الله، ولا نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم. يعني تحذير، لا شك أنه في هذا عبرة، أن ينبغي أن لا نغتر بهذه النعم وهذه الثروات وهذه السعة، فلا نغفل عن شكر الله عز وجل، ونعمل بطاعة الله، ونخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم. نعم. ثم قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعات فهي نعمة من الله تعالى وعون على طاعته. ثم قال تعالى أفأمنوا مكر الله، هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى على من يغتر بالنعم وينسى العقوبة، أن يأخذهم على غرة وهم آمنون منعمون، ثم ينقلهم من النعمة إلى النقمة، ومن الصحة إلى الألم والمرض، ومن الوجود إلى العدم. فلا يأمن مكر الله، أي لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على خفية ومن غير تأهب ومن غير توقع لها، إلا القوم الخاسرون الذين حقت عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبدا ولا نجاة منها أبدا. والشاهد في قوله أفأمنوا مكر الله، فهو استفهام إنكار على من يقع منه مثل ذلك. فالأمن على من يقع منه مثل ذلك. أحسنت، لا تغتر تشكيل. نعم. فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما يستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منها، ويستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منها. بالمرة اللي يعني شكلوا يعني في ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهذه حالة الأشقياء من الخلق. نعم. والأمن من مكر الله ينافي التوحيد، لأنه يدل على عدم الخوف من الله عز وجل. قال وقوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه، هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى النفي، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون التائهون عن الحق. وهذه الجملة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة في صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كريما مضيافا، فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيذ، وفي آية أخرى بعجل سمين، وقربه إليهم لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون، فإبراهيم خاف أنهم أعداء، لكنهم طمأنوه وأخبروه بمهمتهم وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية، وزادوه أيضا بالبشرى بالولد، وكان لا يولد له، فاستبعد ذلك وقالوا له فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا محل الشاهد، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن الحق، لأن المؤمنين وخاصة الأنبياء يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم، ويعلمون من قرب رحمته وفرجه ما لا يعلمه غيرهم. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، مهما كانت الحال من الشدة ومن الضيق ومن الحرج، فإن المؤمن لا يقنط من رحمة ربه، لأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، وهو أرحم الراحمين. ففي هذه الآية أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين، والضلال ضد الهدى. وفي هاتين الآيتين مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء، فالخوف في قوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي الآية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ففيهما وجوب الرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، فيجب الجمع بينهما بأن يكون خائفا راجيا، لا يكون خائفا فقط، لأن هذا يقنطه من رحمة الله، لأن هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون راجيا فقط، لأن هذا يؤمنه من مكر الله. فإذا خاف الإنسان وقنط من رحمة الله لم يتب، وإذا أمن من مكر الله فإنه لا يترك المعاصي بل يزيد منها. دائما الشيطان يقنط العاصي، يقوله خلاص أنت ما عاد لك توبة، ها؟ ما لك توبة. أي فيقنط من رحمة الله فلا يتوب، وما دام أنه ما له توبة خله. أي نعم، الله المستعان. نعم. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، يعني من الخوارج، لأن الخوارج وعيدية يأخذون بآيات الوعيد والعياذ بالله، ويتركون آيات الرجاء، يتركون آيات الوعد، يعني يغفلون آيات الوعد، يأخذون بآيات الوعيد ويغفلون عن آيات الوعد. نعم. ويخرجون العاصي من الإسلام ويخلدونه في النار، وهذا يأس من رحمة الله، نسأل الله العافية. نعم. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئي، لأن المرجئة هم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فطريقة الخوارج فيها يأس من رحمة الله، وطريقة المرجئة فيها أمن من مكر الله. نعم. وطريقة المرجئة فيها أمن من مكر الله. نعم. مثل إرجاء أبي نواس وقرمطته: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. نعم. أعوذ بالله، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، إلى آخر ما يقول. نعم، الله المستعان. قال: هكذا اللي يتعاطون المخدرات وكذا يكون عندهم يأس، قنوط من رحمة الله، ولهذا يغيب عن هذا الندم، ويغيب عن هذه الحسرة بزيادة تعاطي المخدرات، نسأل الله السلامة. قال: أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين الخوف من عذاب الله مع رجاء رحمة الله، فالخوف يمنعهم من المعاصي، ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وكما قال الله تعالى في الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، الرغب هو الرجاء، والرهب هو الخوف، يعني يجمعون بين الخوف والرجاء. وكما في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمعون بين الأمرين بين الخوف والرجاء. قال أهل العلم: فيجب على المؤمن أن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يخاف فقط حتى ييأس من رحمة الله، بل يكون معتدلا. ويقولون: الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا اعتدل استطاع الطيران في الجو، وإذا اختل واحد منهما سقط فلا يستطيع الطيران. كذلك المؤمن إذا تعادل فيه الخوف والرجاء استطاع السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا اختل أحد الركنين اختل إيمانه. نعم. والحب هو بمنزلة قلب الطائر. أي نعم. قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، أي عن الذنوب الكبائر جمع كبيرة وهي العظيمة، فقال: الإشراك بالله، هذا أكبر الكبائر. فأكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، يغفره الله بالتوبة. أكبر الكبائر يغفره الله بالتوبة منه، لكن إذا مات من غير توبة لا يغفره الله. نعم. فأكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وأيا كان هذا المعبود صنما أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا أو قبرا أو غير ذلك، أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك. نعم. لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، يعني لا يعبد من دون الله أحد. نعم. وهذا هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة. قال تعالى: إن بعض الناس يتشدد ويقول هذا لا يغفر، إن ربما ينسى التوبة، لكن من تاب تاب الله عليه من الشرك. نعم. لكن لو مات من غير توبة على الشرك لا يغفره الله. نعم. وهذا هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الذي يحبط الأعمال جميعا. قال تعالى: وهذا هو الذي يحبط الأعمال جميعها. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يشرك حاشا وكلا، ولكن المراد به لو الامتناع الامتناع، لو حصل هذا لحبط عمله وإن كان بهذه المنزلة، فمن دونه من باب أولى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: واليأس من روح الله، هذا مثل قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، لأن فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة، لأنه يقول: لا يغفر الله لي وإن تبت. مثل قصة الذي قتل 99 نفسا، وجاء جاهل يستفتيه، قال: ما لك توبة؟ قال: ما دام ما لي توبة خل أكمل بك، فقتله وأتم به 100، لأنه أيأسه. أي نعم. ما دام ماله توبة كان كل واحد، يعني حتى لو قتلت أضعاف ما قتلت، ما دام أنه مالي توبة. لما ذهب إلى عالم قال: ومن يعني يمنعك من التوبة؟ تب إلى الله عز وجل وهاجر من قريتك فإنها قرية سوء. وهاجر منها وقبض واحتكمت فيه الملائكة، وصار أقرب إلى القرية التي هاجر إليها، و تقبله الله سبحانه وتعالى، ونعم تولته ملائكة الرحمة. نعم. فالقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، لأن فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة، لأنه يقول: لا يغفر الله لي وإن تبت. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. توبوا إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب: الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا. فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة، والتائب من الذنوب كمن لا ذنب له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني يغفر لهم ما قد سلف من الكفر، إن ينتهوا يعني يتوبوا. فالكفار إذا كانوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بعصاة المؤمنين إذا تابوا؟ هم أولى بالمغفرة، فعفو الله أعظم من ذنوبهم. الله أكبر. نعم، لكن عقوبة الذنب شيخ تبقى ولا ترتفع بعد التوبة؟ كيف عقوبة الذنب؟ يعني لو تاب تبقى شؤم العقوبة يبقى؟ لا، إذا تاب، إذا تاب تاب الله عليه ولا يأثم، ولا يأثم. لكن قد يحصل نتيجة لهذه المعصية، قد يحصل نتيجة لهذه المعصية سيئة عمله. مثلا آدم عليه السلام لما عصى وسوس له الشيطان وعصى ربه وأكل من الشاء، وعصى آدم ربه فغوى، فأهبطه الله من الجنة بسبب هذه المعصية، لكنه تاب وتاب الله عليه. يعني الهبوط إلى الأرض هو شؤم أو هو أثر تلك المعصية، وليس مؤاخذ عليها على هذا الهبوط، ليس مؤاخذ على هذا الهبوط ولا ذريته. لهذا ابن القيم يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو ونسلم. على كل حال، نعم تشير إلى شيء، يعني هو نتيجة المعصية، نتيجة المعصية طبعا قد يكون عقوبة، لكن المقصود هو رفع الإثم، المقصود هو رفع الإثم. فمثلا نتيجة الزنا قد يحصل ولد، ولد غي، هذا لا ذنب له، وإذا تابوا تاب الله عليه، فالأثر يعني يبقى. قد إذا كان للمعصية أثر يبقى، ثم إذا تاب وأحسن التوبة قد يصل إلى درجة أعلى من درجته قبل أن يعصي، كما هو الشأن في أبينا آدم. أبونا آدم أهبط بسبب المعصية فتاب، تلقى كلمات من ربه فتاب عليه، ووصل درجة أعظم من الدرجة التي كان عليها قبل أن يعصي الله. جيد الالتفات هذا، وفقك الله. صلى الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: والأمن من مكر الله، أي ومن أكبر الكبائر الأمن من مكر الله. نعم، أي من عقوبته عند المعصية من حيث لا يشعر، والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه، ولهذا موسى عليه السلام لما قال لآدم: يا آدم أنت أبو البشر، أو أنت خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا من الجنة؟ قال يا موسى: أنت كليم الله، نعم كتب لك التوراة بيده، وكم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: منذ كذا وكذا. فحج آدم موسى، لأن موسى عليه السلام لم يعني احتج بالقدر على آدم، فكانت حجته منقوضة، لم يحتج بالمعصية، لأن موسى يعني يعلم أن أباه آدم تاب، فلا يمكن أن يعيره أو يحتج عليه بذنبه، إنما احتج عليه بالقدر الذي نشأت عنه المصيبة، وهي الخروج من الجنة إلى الأرض، الهبوط إلى الأرض. فحج آدم موسى لأن آدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية، فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب. القدر العاصي لا حجة له بالقدر على معصيته، ولكن المصاب يحتج، يعني المصاب نعم له حجة أن هذا مقدر عليه، فإذا صبر واحتسب ولم تحمله المصيبة على الجزاء، لم تحمله المصيبة على المعصية، فإن الله يرفع درجته. والمصيبة إما أن تكون بسبب قصوره أو تقصيره، فإن كانت بسبب قصوره فهو يمتحن ليصبر ويتكمل من هذا القصور، وإن كانت بسبب تقصيره فهو تكفير وطهور وتطهير له من التقصير. إذا احتسب، إذا تلقاها يعني بالموقف الشرعي. أي نعم. صلى الله عليه. قال: وهذا الحديث رواه البزار وغيره، وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عباس وأنه موقوف، وبعضهم يضعفه. وقد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال لا يذكره إلا وقبله أو بعده. أظن الشيخ لم يطلع على ما يعني ما ألفه الشيخ البهلال، صالح البهلال الشيخ ألف مؤلفا بعنوان تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد، وأجاد الحقيقة في بحثه، حتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله قرره وقرر، قال إن الشيخ البهلال أثبت أن جميع ما في كتاب التوحيد إما صحيح وإما حسن، إما صحيح لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو لغيره، فجميع الأحاديث في كتاب التوحيد يحتج بها، وإطلاق الضعف عليها هكذا يعني فيه نظر. لعل الشيخ، أنا أقول ربما إن الشيخ لم يطلع على ما على هذا الكتاب. نعم، بس كأنه الشيخ كلام الشيخ لأنه يقول كأن الحديث ثابت، يقول لا يذكره إلا وقبله وبعده ما يؤيده من الآيات أو الأحاديث التي يسوقها في الباب. إيه، هو يقول يعني إن الحديث يكون في سنده، لكن الشيخ البهلال أثبت سنده، إما حسن لغيره أو حسن لذاته. أي نعم. وشهد له الشيخ ابن باز وهو العلامة المحدث، لا شك يعني في مقدمة الكتاب هذا. ولو كنت أظن أني أحتاج إلى هذا النسخة لأحضرتها معي. نعم. وهذا الحديث تؤيده الآيتان السابقتان: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني كان الشيخ يقول في معناه صحيح، أما في سنده، وحنا نتكلم على السند. نعم، السند أيضا يعني ثابت. نعم. وكذلك الآيات التي في التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر، فالحديث هذا وإن كان في سنده مقال إلا أنه تؤيدها الأدلة الصحيحة، خصوصا ما ذكره المؤلف رحمه الله، أنه تؤيده الروايات الأخرى، فهو حسن لغيره. أي نعم. نعم. خصوصا ما ذكره المؤلف رحمه الله من هاتين الآيتين، وبعضهم أثنى على سنده فهو ليس مجمعا على ضعفه. إيه نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أكبر الكبائر. هذا فيه دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر تختلف بعضها أكبر من بعض، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. سأل الله العافية. نعم، فهذه أعظم الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا سيما قتل القريب مثل قتل الابن، وكذلك الزنا بحليلة الجار. فالزنا محرم عموما وهو كبيرة، ولكن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة. ومصداق ذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. في أي صفحة أنت تقرأ؟ في 102. أحسن الله عليك. 102. نعم أحسن الله عليك. قال: فهذه أعظم الكبائر: الشرك بالله، نعم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا سيما قتل القريب مثل قتل الابن، كذلك الزنا بحليلة الجار. فالزنا محرم عموما وهو كبيرة، ولكن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة. ومصداق ذلك في قوله تعالى: لحرمة الجيرة، ولأن التمكن أقوى، التمكن من الزنا بحليلة الجار أهيا، لأنه يعني جار مجاور يرى الدخول والخروج يأمنه. فكل ما يعني كان الشيء أقرب صارت العقوبة أشد. ولهذا الزنا بالقرائب يعني يوجب القتل. نعم، من تخطى الحرمتين فخطوا رأسه، فإذا زنى بمحرمه هذا عقوبته شديدة، عقوبته القتل. فيعني كل ما، والسبب أنه يعني كل ما قرب من اشتدت العقوبة للمنع، وهذا من غيرة الله على محارمه سبحانه وتعالى. نعم. ومصداق ذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقوله: والأمن من مكر الله، سبق معنى الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله هذا سبق أيضا معناه، واليأس من روح الله. القنوط واليأس متقاربان، وكلاهما فيه استبعاد لرحمة الله عز وجل وسوء ظن بالله عز وجل. واليأس من روح الله، قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فلا ييأسون من روح الله مهما بلغ بهم الكرب والشدة، لعلمهم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وقرب فرجه وقرب رحمته من عباده، فهم لا ييأسون من روح الله مهما اشتدت بهم الخطوب وضاق بهم الحال، بل كلما اشتد الخطب عظم رجاؤهم بالله. نعم. ومواقفهم معروفة، كموقف إبراهيم عليه السلام وموقف يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة. أولاده الثلاثة يوسف بنيامين، يوسف وأخوه من الشقيق. نعم. ومن الكبير. أخوهم الكبير. نعم، الذي قال يعني لا أبرح الأرض حتى أبرح. ها؟ حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فيعقوب عليه السلام قال: أسأل الله أن يأتيني بهم جميعا، ولم يقل بهما لأنهم جمع ثلاثة. نعم. قال: وموقف أيوب عليه السلام الذي بلغ منه الضر مبلغا شديدا لم ييأس من رحمة الله. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما أخرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه يوم الهجرة واختفيا في الغار، وجاء المشركون في طلبهما ووقفوا على الغار والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه تحت أقدامهم يقول أبو بكر ووقفوا على الغار والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تحت أقدامهم تحت أقدامهم يقول أبو بكر رضي الله عنه يعني فوق الغار المشركون فوق الغار يرون حتى أن أحدهم بال أي نعم فما يظن أن يعني أحد يراها أو في الغار أحد لأن حمامة عششت أو العنكبوت عششت أي نعم فأبو بكر يقول يعني لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا نعم ومع ذلك أعمى الله أبصارهم نعم قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما نعم أخرجه البخاري ومسلم فأعمى الله أبصارهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه كما قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسب هذا لنفسه بل نسبه لله عز وجل وهذا آية من آيات الله آية من آيات الله ليست يعني من عادة البشر ولا من عادة الجن ولا من عادة الملائكة ولكنها من عادة الله فهي آية دالة على الله يعني نصر الله لهم له في هذه الحال وحينما خرج وهم يرصدونه عند باب داره فيدر التراب على رؤوسهم ويمضي وهم لا يشعرون يرقبونه متى يخرج أي نعم فيخرج ويدر الرأس التراب على رؤوسهم سبحان الله يعني الله سبحانه ويمكرون ويمكر الله نعم على كل حال مسألة لا لست في معرض السند أنا لا أستحضره لكن ما الذي يجعله بعيدا وجنودا لم تروا لا ينفي جنودا نراها لا ينفي جنودا نراها نعم اللي يعني أتى بالحمامة لتعشش ويأتي بالعنكبوت أيضا لتعشش أي نعم هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى نعم. ولما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله وردوا عليه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم برميه بالحجارة هو ومولاه زيد بن حارثة ورجع وأهل مكة كلهم أعداء له جاء من الطائف وقد قابلوه أسوأ مقابلة وأهل مكة أيضا خرج منهم لشدة أذاهم فقال له مولاه زيد بن حارثة يا رسول الله كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا هكذا مواقف أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا ييأسون مهما بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عز وجل وهذا أيضا يعطينا درس معشر المسلمين أننا لا نيأس يعني بسبب تكالب اليهود وسبب تكالب الدول ويعني حربهم الضروس للإسلام والمسلمين مع هذا لا نيأس يعني من رحمة الله وقدرة الله عز وجل ولكن علينا أن نرجع إلى الله وأن نأتلف ونتفق ونتحد على الإسلام ما نتحد يعني ما لسنا ندعو إلى شخص أو ندعو إلى يعني مبدأ أو وطن إنما ندعو إلى الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول لو حققها المسلمون تحقيقا كاملا لما تفرقوا، لكن الآن افترقوا في الأهواء المخالفة للجماعة. نعم. هكذا مواقف أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا ييأسون مهما بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة، لعلمهم برحمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل، وعلم الله عز وجل بحالهم، وأنه لا تخفى عليه خافية، ولا تخفى عليه أحوال عباده أبدا، ولكنه يبتليهم ويمتحنهم ليكفر عنهم سيئاتهم، وليختبر إيمانهم، وليعظم رجاؤهم بالله عز وجل، وليتوبوا إلى الله عز وجل، وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قوله رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل شيخ العلماء والمحدثين، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما من كبار الأئمة رحمهم الله، وقوى إسناد هذا الحديث ابن جرير الطبري. فهذه النصوص في هذا الباب يستفاد منها الأحكام التالية: أولا، تحريم الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وأنهما ينقصان كمال التوحيد وقد ينافيان التوحيد، وقد ينافيان التوحيد يعني أصل التوحيد، هي قد ينافيان التوحيد أصل التوحيد. نعم، يعني إذا نفى أن يكون هنالك نص، ينقصان كمال التوحيد وقد ينافيان التوحيد بقدرهما، إما أن ينافي كماله الواجب أو ينافي أصله، ما يبقى معه رحمة، من يعني لا يبقى في ظني أن هنالك رحمة، ييأس مطلقا، يعني مثلا ييأس مطلقا من رحمة الله عز وجل ويسيء ظنه بالله، أي نعم، ويستكثر من المعاصي قبل أن يموت، لأنه يعني قد يأس من رحمة الله، فهذا إساءة ظن بالله، لم يقدر الله حق قدره، ما آمن بالله وآمن بأنه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، أنه يجب، لاحظ الشيخ يعني وفقه الله، عنده تواضع، عنده يعني شوف شو يقول، وقوى إسناد هذا الحديث ابن جرير الطبري، ما صار يتحذلق ويبي يستدرك على ابن جرير الطبري، خلاص اكتفى، يعني بعض المشتغلين يعني كأنه يرد على من ضعفه، يعني ها؟ كأنه يرد على من ضعفه، هو يرد، كأنه يرد على من ضعفه. نعم، بأسلوب يعني لطيف جدا، يعني كأنه يكفيك، بخلاف يعني من يغتر ويستدرك حتى يأتي إلى حديث صححه الترمذي فيضاعفه أو يقول هذا، طيب الترمذي يروي بالإسناد وابن جرير الطبري يروي بالإسناد، وأنت ما تحملت العلم إلا بالوجادة، وجدت كتبا فصرت تحدث منها، وصرت يعني من هذه الكتب بدون أن تتلقى هذا حتى عن شيوخ، لم تروها بإسناد ولم تتلقها عن شيوخ لهم يعني مقامهم في العلم، الله المستعان. ثانيا، أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يخاف فقط ولا يرجو فقط، وإنما يكون خائفا راجيا دائما وأبدا، هذا هو التوحيد وهو صفة أولياء الله. ثالثا، في هذه النصوص أن المعلم والداعية يبدأ بالأهم فالأهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك أكبر الكبائر فبدأ به، ثم ذكر بعده الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. في حديث يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أيضا، وهو قول ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. حلف بالله كاذبا يمين غموس من الكبائر، لكن أحب إلى ابن مسعود من بمعنى أنه أخف من أن يحلف بغيره صادقا. إذا حلف بغير الله صادقا وهو صادق فهو شرك أصغر. أي نعم، فدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر التي تحت المشيئة. نعم. ثالثا قال رابعا في الحديثين أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد عرف العلماء الكبيرة بأنها ما رتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها بأن قال ليس منا من فعل كذا، من غشنا فليس منا. نعم، مثل قوله من غشنا فليس منا. نعم. أو نفى عنه الإيمان، أو نفى عنه الإيمان كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لاحظ كلمة حين، يعني حال زناه يرتفع، وليس يعني لا يزني الزاني حين يزني يعني لاحظوا كلمة حين، لأن يعني الزاني إذا كان مسلما صح في حال مواقعة الزنا يرتفع الإيمان كما ورد فوق رأسه، ثم إذا نزع إذا كان يعود إليه فيندم. إيه نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه ضوابط الكبيرة. نعم. قال أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرمه الله ونهى عنه ولم يصل إلى حد الكبيرة، ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائر، لأن الصغائر إذا تسهل بها جرت إلى الكبائر، والصغيرة تعظم حتى تكون كبيرة مع الإصرار. نعم. فلا يتساهل فيها، لكن ليست الذنوب على حد سواء، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نعم. بل هي فيها صغائر وفيها كبائر، والصغائر تسمى اللمم، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، إلا إذا شاء الله أن يعفو عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها قابلة للعفو من الله سبحانه وتعالى. شو لاحظ يقول الشرك، ما قال الأكبر ولا قال الأصغر، يعني الشرك أصغره وأكبره، خفيه وجليه. أي نعم. قال فهي تكفر إما بعفو الله وإما بالتوبة، بخلاف الشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي نعم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وهو الباب 35. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يمكننا وإياكم من عمل الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان أحد عنده سؤال قبل ما أقوم، إذا قمت أين ما أدري، يعني لأنه الآن وضع المسجل والميكروفون حتى يسجل، نحن مسؤولين عن هذا، فإذا قمنا يعني تكالب الإخوة علينا ما أدري، يعني ربما ينافي المقصود. نعم. أي أحسنت، سؤال جيد، ما الفرق بين آيات الوعيد وآيات الوعد؟ الوعد هو وعد الله عز وجل بالثواب والمغفرة، وآيات الوعيد هو وعيد الله عز وجل بالعقوبة وبالنار. والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، ولكن قد يخلف وعيده، وإخلاف الوعيد مدح، إخلاف الوعيد مدح لأنه فضل، أما إخلاف الوعد فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، إخلاف الوعد ذم. نعم، ولا يليق بالله عز وجل أن يخلف وعده. نعم، وهذا أهم فرق، ربما هذا الذي تريده. تذكر البيت الشعر في هذا، بيت القائل، هل تذكره يا شيخ فهد؟ وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز وعدي ومخلف إيعادي، بهذا المعنى تقريبا. فيعني إخلاف الوعيد كرم، ويرجع إلى العفو والتسامح، أما إخلاف الوعد فهو يرجع إلى نعم عدم الوفاء والبخل. نعم، الشخص الكبير في السن، أي مرض مزمن لا يرجى برؤه، في مريض مرض لا يرجى برؤه. السؤال شو يقول؟ يعني هل يكون في حالتي هذه يرجح الرجاء أو الخوف؟ أي أحسنت. لا، المسلم في حال الصحة يعني يرجح الخوف، يعني في حال القوة وفي حال الصحة يكون الخوف أغلب، وفي حال المرض وحال يعني دنو يرجح الرجاء بالله عز وجل وحسن الظن به. أحسنت، طيب. نعم يا شيخ. ها، الرؤية، يعني الرؤية في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزء من 46 من النبوة، لكن ليست نبوة، ومبشرات يعني تسر إذا كانت سارة ولا تضر، و أيضا ورد أنها على جناح طائر، فمتى أولت وقعت، وهي على ثلاثة أنواع: رؤيا سارة وهي من الرحمن، ورؤيا سيئة وهي من الشيطان، ورؤيا من حديث اليقظة، من حديث النفس باليقظة. أي نعم، والإنسان قد يميز بين هذه الأنواع الثلاثة، فإذا رأى ما يسوءه أي نعم فليحول، يعني إذا يحول نومته وينفث عن يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شرها، ولا يحدث بها أحدا، وإن كانت سارة فهي تسر ولا تغر. سنتياني ما أدري، على كل حال الرؤيا وتأويله. أي نعم، يوسف عليه السلام علمه الله من تأويل الأحاديث، وكان يؤول الرؤيا وتقع صحيحة. هذا نبي. نعم، أيضا غير النبي يؤول الرؤيا، قد يؤول الرؤيا وتقع صحيحة، وليس كل من أول الرؤيا يكون يعني موافقا ومصيبا. يعني وش قصد؟ وش القصد؟ نمنعهم؟ لا، مثل هذه الأشياء ليست، لا نعتبرها وحيا، لأن الوحي اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. إذا كانت لا تخالف الوحي، لا تخالف الكتاب والسنة، نستبشر بها ولا نغتر، وإذا كانت تخالف الكتاب والسنة ننبذها ونردها على صاحبها كائنا من كان. أي نعم، يقول أختي أرضعت بنتا مع ولدها، وأم البنت أرضعت ولد أختي، السؤال هل أعتبر أنا، هل أعتبر أنا محرما لهذه البنت التي رضعت من أختي؟ يقول أختي أرضعت بنتا مع ولدها وأم البنت أرضعت ولد أختي، يظهر حرمتين يعني من غير مجاعة، من غير حاجة، والرضاعة من المجاعة، ولا بد أن يكون في سن الحولين، ولا بد أن تكون 5 رضعات معلومات يحرمنا. يعني يظهر أن أختك وأم البنت يعني عبثتا، ما هي الحاجة لهذا الإرضاع؟ ما هي الحاجة لهذا الإرضاع؟ على كل حال، إذا أختك أرضعت هذه البنت إرضاعا محرمة 5 رضعات معلومات في الحولين، فأنت خالها من الرضاعة، أنت خالها من الرضاعة وأنت محرم هنا. لكن إذا اختل شيء من شروط الرضاعة فالأمر فيه شبهة. وعلى كل حال يعني فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول أعطاني شخص بعض من المال، قال من تراه بحاجة أعطه من هذا المال، هل يجوز أن أعطي نفسي إن كنت بحاجة؟ ما يجوز إلا إذا قلت له أنا بحاجة وهل على أفقر مني، قل له هل على أحوج مني، فإن أذن لك نعم. يعني مثل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل على أفقر منا، لما يعني وجبت عليه كفارة الجماع في رمضان وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين، قال وهل أوقعني إلا الصيام، سأله هل يعتق رقبة وقال لا أجد، ثم قال تطعم 60 مسكين، ثم قال لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق أو بأتي بنعم بما يتصدق به، قال خذه وتصدق به، قال على أفقر منا يا رسول الله، قال خذه وأطعمه أهل بيتك. أي نعم. فهذا الشخص الذي أعطاك من المال وقال أعطه من تراه بحاجة، قل له ما في أحوج مني أو على أحوج مني، لا أعلم أحوج مني، إن يعني أذن لك فأخذه وإن لم يأذن لك فأي نعم. يعني دائما ربما يعطيك يوظفك، أي نعم، فإن قبلت الوظيفة فافعل وصيته، أو يفوضك فافعل من ترى، أي نعم، أنه بحاجة، يعني أعطي من ترى أنه بحاجة، إلا نفسك، إلا إذا أذن لك أن تأخذ أنت بنفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول متزوج وحدث خلاف مع زوجتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله ما أدري شلون كلامك، مرة تتكلم بضمير المتكلم ومرة تكلم أي نعم. متزوج حدث خلاف مع زوجته وطلقها، وفي حوار مع أمه وأخواته عرضن علي الزواج، فقلت لهن الزوجات حرام علي مثلكن، فماذا علي أن أفعل؟ الله فيك حمق، الله يهديك. الزوجات حرام عليك مثلهن، أنت تزوجتهن، حرمت شيء ليس في ملكك فلا يلزمك شيء، لكن لا تقول مثلها، يظهر أنك زعلان على أمك وخواتك وأنهن هنا السبب في طلاق زوجتك وتريد أن تنتقم منهن بهذا التحريم. على كل حال أنت تحرم شيئا لم تملكه، أي نعم، فلا شيء عليك، استغفر الله وتب إليه وتزوج. إنما إذا كنت يعني متوجس أو أنه على كل حال أنت أبصر بنفسك، لا تعتمد على غيرك في مسألة الزوجة واختيارها ورؤيتها، لا تعتمد على رؤية أمك أو رؤية قريبتك، لا تعتمد أيضا على حكم غيرك. أي نعم، اختر ذات الدين تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الله المستعان. هذا سؤال متفرع عن السؤال لتو: هل إذا أرضعت حرمة بنت مرة واحدة وفي يوم أجا ولدها وطلب يد البنت هل يجوز الزواج أم لا؟ إيه، ما تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، والرضاع مرة واحدة ما يحرم، لكن أرى أن الولد لا، يعني من باب من باب الاحتياط، ومن باب أيضا قطع الوسواس ألا يتزوج مثل هذه، فالنساء كثير. لكن لو قدر أنه تزوجها فجاءت امرأة وقالت إني أرضعتكما، فإن كان مرة واحدة فلا يحرم ولا يفرق بينهما، وإن كان رضاعا محرما نعم يفرق بينهما، لكن سيبقى في نفسه شيء، والأحسن يبتعد. يقول: أنا طالب جديد من بلد الكفار، أريد أن أدرس الفقه، فما نصيحتكم؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعليك بالفقه الأكبر. ما هو الفقه الأكبر؟ علم العقيدة، علم التوحيد، أركان الإيمان، عليك بالفقه الأكبر. أي نعم، ليس الفقه، يعني هو على كل حال من الفقه الأكبر تنطلق وتفهم جميع مسائل الفقه إن شاء الله. هل الشرك الأصغر يدخل في الوعد أم الوعيد؟ هذا صاحب الوعد والوعيد، ولماذا يدخل في الوعيد يا أخي؟ يدخل في الوعيد، هذا أنت ما شاء الله، يدخل في الوعيد، لأن الشرك الأصغر لا يغفره الله. إيش معنى لا يغفره الله؟ ليس معنى لا يغفره الله أنه يحبط العمل الآخر مثل يرسير الرياء، لكن معنى أن الله لا يغفره يحاسب به، يدخل في الميزان. فإذا رجحت حسنة التوحيد بسيئة الشرك الأصغر فإنه يدخل الجنة، لكن لا يدخلها مثل الذي يدخلها بغير حساب ولا عذاب، يدخلها في مرتبة أدنى، وهذا بسبب الشرك الأصغر إذا كان مرجوحا بحسنة التوحيد. أما إذا رجحت سيئة الشرك الأصغر بالتوحيد فإنه يدخل النار حتى يتطهر منها، ثم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أرجو أن يكون هذا الجواب إن شاء الله وافي وواضح إن شاء الله. لي ولدان متوفيان وأريد أن أعتمر عنهما، فمن أبدأ؟ والدان متوفيان وأريد أن أعتمر عنهما، فمن أبدأ بالأم أم بالأب؟ ابدأ بالأم، أمك أولى بالبر. أي نعم، من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك في الرابعة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم يا شيخ تفضل. لا، هو يولي القاضي أن يقضي بمذهب معين، إذا قبل القاضي يلزمه ذلك، وإذا لم يقبل ما يلزم أن يلزم بهذا. حتى إذا لم يقبل القاضي أن يقضي يعني بما يرى لا يلزم. الإمام مالك ضرب حتى تخلعت يده على القضاء، وأبو حنيفة كذلك، وكثير من الأئمة، يعني منهم يعني من عذب بإجباره على القضاء. ما أي نعم، ما ينبغي. نعم، يعني ينبغي أن يكون القاضي يقضي بما يعني يعتقده هو القضاء الشرعي الإسلامي، وإذا وجد ضغوطا فليتنحى. أي نعم، بس أنا عرفت على كل حال لا يلزم، يعني أي نعم، أن يلزم القاضي بمذهب رافضي بمذهب أباضي بمذهب بمذهب أحمد دون غيره، بل الواجب أن يقضي بكتاب الله.